تابع لعرض كتاب صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم. صاحب الذوق السليم من الشحاذين، قليل السؤال كثير الاحتمال، يرضى بالقوت حتى لا يصير ممقوت، راض بقسمة الله متوكل على الله، يمضي خماصا ويعود بطان، فهو من الشيطان في أمان، لا يحزن على ما فاته بالأمس، مهذب الأخلاق لا يخالف الرفاق، كل خلوة عنده حلوة، إذا حصلت المؤونة فلا يشق المدينة، عفيف النفس نظيف، لا يسأل الناس أكثر من رغيف. وضد ذلك المسلوب الذوق من الشحاذين، ثقيل الدم لحوح، لو حلفت له بالطلاق ما يخليك تروح، جربنديته ملآنة كسر. في الهامش الجربندية جراب يوضع على الكتف، انتهى الهامش. ويحلف أنه ما فطر، يشحت من بكرة إلى العشاء، يشحت من بكرة إلى العشاء، ويقول إنه بات بلا عشاء، يجهل نعمة الله ولا يرضى بما قسم الله، وقلبه ملآن بالحسد ولا يشكر أحد، يكنز الفضة والذهب، يسأل وعنده ما يكفيه ويزيد، فكأنه من نار جهنم يستزيد، لا يشتري له حاجة بفلوس، بل يشحت من النصارى واليهود والقسوس، كثير السؤال قليل الاحتمال، ما يكفيه كافية، فلا شفاه الله بعافية. صاحب الذوق السليم من النساء، صينة دينة لينة المعاطف، قلبها من الله خائف، لا تكلف بعلها ما لا يطيق، فهي من المؤمنات بتحقيق، ليست صخابة ولا كذابة، جفونها وسنة وألفاظها حسنة، شفوقة رفيقة، فهي نعمة وثيقة، تأكل من ماله بالمعروف ولا ذبح كل يوم خاروف، لا تشكو بعلها للجيران، خائفة من النيران، نهارها صيام وليلها قيام ودينها تمام، كثيرة السكون سوداء العيون، كيسة ظريفة، عفيفة شريفة، لطيفة نظيفة، لا تنقض العهود، قليلة الصدود، نائمة الخدود، لا تسفر عن وجهها لغير بعلها، ولا تلين كلمتها إلا لأهلها، تزيد محاسنها بالعبادة وتتخذ الخير عادة، داعية إلى الله أن تموت على الشهادة. وضد ذلك المسلوبة الذوق من النساء، صخابة، سخاطة، حمرية، شرواطة، حرفوشة، عياطة. في الهامش السخاطة يعني كثيرة السخط، والحمرية ربما من الحمرار عند الغضب، وشرواطة كثير الشروط، وحرفوشة هي الأشرة كثيرة العراك، وعياطة أي دائمة الصياح والجلبة، انتهى الهامش. لا يصطلى لها بنار، وهي من الأشرار، تتمنحس وتغير. في الهامش تتمنحس هي التي يصحبها النحس دائما، انتهى الهامش. وزوجها معها كالأسير، تكلف زوجها ما لا يطيق، لا تقنع بالقليل ولا تراعي في الأنام خليل، كثيرة الملك، ولو لبست حلة من الحلل تكره الحلال، كثيرة الملل، ولو لبست حلة من الحلل تكره الحلال، وتبدي له الضجر والملال، نحسها معروف، ولو أنفق عليها من الألوف، حالها متلوف، ولو ذبح لها كل يوم خاروف. فرحم الله امرأة تأملت هذه الخصال وجعلت بينها وبينها انفصال، طرائف الأطباء للحكيم التكريتي. في الهامش طرائف الأطباء للحكيم راجي عباس التكريتي، طبعة 2، بيروت، دار الأندلس، 1404 هجرية، 368 صفحة. والكتاب مجموعة فريدة من النوادر والفكاهات والطرائف التي تتناول الطب والأطباء والمرضى والمستشفيات قديما وحديثا، جمعها طبيب متخصص في أوقات متفاوتة لتكون تنفيسا لمن أرهقتهم مشكلات الحياة ودروبها الشائكة، وتكون تصلية لمن هم على أسرة المرض، وربما تكون توجيها وحكمة وثقافة لمن أراد أن يدلف إلى أعماق هذه الطرائف والظرائف، ففيها فلسفة وحكمة وطب وفن، وأن تكون عونا لبعض الأطباء لفهم مرضاهم ونوعية مراجعيهم بدلا من ذكر الطلاسم والمعميات وإدراك ما يفكر به المرضى وما هو مستوى إدراكهم وتصوراتهم عن المرض والتداوي والمراجعات والإمكانات المادية ومشكلات البيت والحارة والمدرسة والسوق. وقد وزع الكاتب طرائفه على الموضوعات التالية: من التراث القديم طرائف غربية مع أطباء المفاصل والعظام مع طلبة الطب مع أطباء وطبيبات الأمراض النسائية والتوليد، نوادر الصيادلة، استشارات طبية ومع المراجعين مع أطباء الأمراض الداخلية والصدرية مع أطباء العيون مع أطباء الأسنان مع أطباء الأطفال، أطباء الأنف والأذن مع الجراحين، الأطباء النفسانيون، نوادر طبية متنوعة. انتهى الهامش. طرائف الأطباء. كان لبعضهم ولد نحوي يتقعر في كلامه، فاعتل أبوه علة شديدة أشرف منها على الموت، فاجتمع عنده أولاده وقالوا: ندعو لك فلانا أخانا. قال: إن جاءني قتلني. فقالوا: نوصيه أن لا يتكلم. فدعوه، فلما دخل عليه قال له: يا أبتي، قل لا إله إلا الله تدخل بها الجنة وتفز من النار. يا أبتي، والله ما شغلني عنك إلا فلان، فإنه دعاني بالأمس إلى ضيافة فأهرس وأعدس واستبرح وسكبج وطهج وأخرج ودجج وأبصل وأمضر ولوزج وفلوذج. فصاح أبوه: أغمضوني، فقد سبق هذا ملك الموت إلى قبض روحي، فقد سبق هذا ملك الموت إلى قبض روحي. انتاب الشاعر حافظ إبراهيم ألم في بطنه من الجهة اليسرى، فاعتقد أنه مريض بالمصران الأعور، فأخبر بذلك طبيبا صديقا له، فطمأنه بأن الأعور لا يكون إلا في الجهة اليمنى. فقال حافظ: يا دكتور، يمكن يكون اللي عندي أعور شمال. تألمت امرأة جحا فأشارت إليه أن يأتي بالطبيب، فذهب لإحضاره، وفيما هو خارج من الباب أطلت من النافذة وقالت له: الحمد لله، فقد زال الألم فلا لزوم للطبيب. ولكن جحا أسرع في الحال إلى الطبيب وقال له: إن امرأتي تألمت وأشارت بلزوم إحضارك، إلا أنها أطلت من النافذة وقالت: الحمد لله زال الألم فلا لزوم للطبيب، لذا جئت لأخبرك حتى لا تتحمل مشقة الحضور. قال سعيد بن بشير عن أبيه: إن عبد الملك قال حين ثقل به المرض ورأى غسالا يلوي ثوبا بيده: وددت أني كنت غسالا لأعيش بما أكتسب يوما فيوما. فذكر ذلك لأبي حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم عند الموت يتمنون ما نحن فيه ولا نتمنى عند الموت ما هم فيه. كان هنري إيرسكين المدعي العام في اسكتلندا في أواخر القرن الثامن عشر يتلقى علومه على يد أستاذ خاص اشتهر بضعف ذاكرته، وكان إيرسكين شديد الإعجاب بأستاذه العجوز. وفي أحد الأيام التقى التلميذ بأستاذه بعد أن تخرج وأصبح رئيسا للنيابة، فسأله هذا الأخير: لقد علمت بمزيد الأسف يا بني أن أحد أفراد أسرتك قد أصيب بالحمى وأنه قضى نحبه، ترى هل كنت أنت أم شقيقك هذا الذي مات بالحمى؟ وذهل إيرسكين وهو يستمع إلى سؤال أستاذه الغريب، فما كان منه إلا أن قال: كنت أنا يا سيدي الذي أصيب بالحمى ومات. ومد الأستاذ يده مصافحا تلميذه ثم قال: آسف جدا يا بني، أرجو أن تبلغ أسرتك خالص تعزيتي. وانصرف الأستاذ العجوز. كان بعض الأطباء يتقاضى 5 جنيهات عن الفحص الأول وجنيها عن الفحص الثاني. ومرة جاءه مريض ماكر لم يسبق أن فحصه، فلما دخل عليه بادره بقوله: إن الدواء الذي وصفته لي في الزيارة الأولى لم يشفني. ففطن الطبيب إلى ما يرمي إليه، ولكنه تجاهل ومضى يتحسس جسده وأعضاءه، ثم قال له: إنك أحسن حالا مما رأيتك عليه قبل الآن، فثابر على الدواء الذي وصفته لك في المرة السابقة. خصص أحد كبار الأغنياء في الغرب نصف إراده لعلاج المرضى الفقراء من كل لون ودين، فقال له أحد القساوسة: لو خصصت هذا المبلغ لمرضى الطائفة التي تنتمي إليها وحدهم. فأجابه الرجل غاضبا: لا يا سيدي، إن جميع المرضى عندي سواء، فليس ثمة طاعون كاثوليكي ولا سل بروتستانتي ولا سرطان أرثوذكسي. دفعت المرأة أجرة الفحص إلى السكرتيرة، ودخلت إلى الدكتور هادي السباك حاملة طفلها البالغ من العمر 4 شهور، وهي شاكية ومشتبهة بأن شيئا ما في عظام الطفل. وبعد الفحص الدقيق أكد لها الدكتور السباك بأن طفلها بأتم الصحة، ولا يوجد في الساقين والعظام بصورة عامة مرض أو خلل ما على الإطلاق، وليس بحاجة إلى أي نوع من العلاج. وهنا رجعت السيدة وتوجهت إلى السكرتيرة وقالت لها: ارجعي لي الدينار، لأن الدكتور يقول لا يوجد شيء في العظام ولا يحتاج إلى علاج. أصيب شيخ يبلغ 70 من عمره بشلل في رجله اليمنى، فاستدعى طبيبا لفحصه وسأله: هل أخبرتني يا سيدي كيف حصل لي هذا الشلل؟ فأجابه الطبيب: السبب بسيط، إنه كبر سنك. وهنا قال المريض: ولكن أتصور يا دكتور أن رجلي اليسرى خرجت من بطن أمي مع اليمنى بوقت واحد، فلماذا لم تصب بالشلل أيضا؟ سأل أستاذ الطب طلابه سؤالا عجز عن الإجابة عليه جميعا إلا واحدا، وقف وأخذ يلقي عليه الجواب عن ظهر قلب حرفا حرفا كما ورد في الكتاب. فقال له الطبيب الأستاذ: اجلس، فإنك لست بأحسن من رفاقك، أنت مصاب بإمساك في التفكير وإسهال في الكلام. كان أول سؤال وجهه الممتحنون لأحد طلبة الطب ما يلي: اذكر لنا 5 أسباب تجعل حليب الأم أفضل من حليب البقرة. وهنا صمت الطالب برهة ثم أجاب: أولا لطراوته، ثانيا لنظافته، وثالثا لسهولة استصحابه عند الذهاب للتنزه، ورابعا لأن القطط لا تستطيع سرقته. ثم فكر بسرعة وأجاب: وخامسا لأنه محفوظ في إناء أنيق. تظاهرت الأم بأنها مريضة، فأخذها ولدها إلى الطبيب، فقال له الطبيب: يا بني، إذا أردت شفاء أمك فزوجها. فتزوجت الأم وهي كبيرة في العمر، فطلقها زوجها. ثم تظاهرت بالمرض ثانية، فقال لها ابنها: هل أجلب لك الدكتور؟ فقالت: لا داعي لذلك، أنت تعرف الوصفة من المراجعة السابقة. إذا وجدت أيتها الأم صعوبة في حمل طفلك الصغير على ابتلاع حبة الدواء، فما عليك إلا أن تضعي الحبة أو القرص على الأرض، واتركي طفلك يحبو بقربها، وثقي أنه سيلتقطها في أقرب وقت ويبتلعها بسرعة قبل أن تتمكني من منعه. جلس عدة آباء في حجرة الاستقبال بمستشفى الولادة ينتظرون أخبار وضع زوجاتهم، وفتح الباب فجأة وأطلت منه الممرضة، ثم أشارت إلى أحد الجلوس قائلة: أهنئك يا سيدي، لقد رزقت ابنا جميلا. فنهض رجل آخر منفعلا وقال: ما هذه الفوضى؟ أين النظام؟ إنني هنا قبله بساعتين. دخل الطبيب غرفة النوم وترك الزوج واقفا بقلق خارج الغرفة، وبعد دقيقتين خرج الطبيب وطلب سكينا كبيرة، فاعتذر الزوج بعدم وجودها لديهم. ودخل الطبيب الغرفة مرة أخرى، وخرج بعد مرور 5 دقائق، وطلب هذه المرة مطرقة مع مفك. فذهب الزوج وأحضرهما بسرعة، وكان في حالة شديدة من الذعر. ودخل الطبيب الغرفة ليعود بعد 5 دقائق قائلا: أنا متأسف، أعتقد بأنني بحاجة إلى منشار. فرد الزوج المسكين قائلا: أسألك بالله يا دكتور، هل يمكن نقل زوجتي إلى المستشفى إذا كانت بهذه الدرجة من الخطورة؟ فأجاب الطبيب: كلا، إنني فقط حاولت جاهدا فتح حقيبتي. بعد أن أنهى الطبيب فحص الزوجة، تقدم نحو الزوج وقال بصوت منخفض: عفوا، إن أعراض زوجتك وهمية فقط، وقد كتبت لها أدوية وهمية. وهنا بادر الزوج: ما دامت الأعراض وهمية والعلاج وهميا فلتكن أتعابك وهمية إذن، وخرج من غرفة الطبيب. ذهب رجل إلى أحد المختبرات ومعه بوله، وبعد استلام النتيجة كتب فيها حامل 3 أشهر، وتعجب المريض من ذلك، وأخذ يصب جام غضبه على المختبرات والأطباء وأخطائهم القاتلة. ولكن بعد رجوعه إلى الدار أخبرته زوجته أن البول الذي كان في القارورة كان قد انسكب، مما اضطرها لأن تضع هي عوضا عنه. في لبنان لاحظت فيوليت أن جارتها قد اقترب يوم ولادتها، فسألتها: هل اتفقت مع أحد الأطباء أو إحدى المولدات؟ فردت عليها قائلة: كلا، فإن زوجي يرفض أن نفعل هذا، فمن رأيه أن يعتمد الإنسان على نفسه. أعلن أحد الصيادلة عن دواء يعيد الشباب، فاشتد إقبال الناس على شرائه، فجاءه رجل يطلب منه زجاجة، ولكن الصيدلي أخطأ فأعطاه مسهلا بدلا منه، وما لبث أن شرب الرجل جميع محتويات القنينة. وفي الطريق إلى بيته شعر بمغص وإسهال إلى درجة أنه لم يستطع ضبط نفسه، فتلوثت ملابسه الداخلية. فلما بلغ الدار رأته زوجته فسألته عن الأمر، فقال لها: لقد أعطاني الصيدلي دواء يعيد إلي الشباب، ويظهر أن الدواء من القوة بحيث أرجعني إلى دور الرضاعة. تقابل زميلان قديمان، وكان أحدهما قد تخرج طبيبا، وأما الآخر فقد اشتغل صيادا. وفي يوم ما أراد الطبيب أن يعبر النهر، وأخذه الصياد في قاربه، وسأله الطبيب: هل تعرف شيئا عن الفسلجة والتشريح والطب؟ فأجاب الصياد: أبدا. فقال له الطبيب: لقد ضاع عليك نصف عمرك. وبعدها هبت عاصفة شديدة، فدار بينهما الحديث التالي: الصياد: هل تعرف شيئا عن السباحة؟ الطبيب: أبدا. الصياد: إذن لقد ضاع عليك عمرك كله. المريض: إنني أشعر بتعب في معدتي يا دكتور. الطبيب: لا تأكل كثيرا. المريض: وهل الأكل متعب للمعدة؟ إن أجدادنا كانوا يأكلون كثيرا وكانت معدتهم مثل الحديد. الطبيب: أجدادنا كلهم قد ماتوا. الزبون لطبيب الأسنان: إذا أحضرت لك زبائن هل تعطيني عمولة؟ طبيب الأسنان: طبعا، كلما أتيت لي بزبون أقلع لك ضرسا واحدا مجانا. كان الطبيب المتخرج حديثا يفاخر طبيب العائلة القديم عن تقدم الطب وتخصصه، فقال له: لقد انتهى عصر عدم التخصص، وللحفاظ على تقدم العلوم الطبية يجب تشجيع التخصص، وحتى ما يدعى بالتخصص القديم فإنه واسع جدا، فخذ مثلا الأنف، الأذن والأنف والحنجرة، إنه فرع واسع جدا للرجل الواحد لتغطيتها جميعا علميا، والأفضل لي شخصيا أن أركز فقط على الأنف. وهنا قاطعه الطبيب الكبير بمسحة من الاستهزاء وقال: حقا، وفي أي منخر ستتخصص؟ كان الطفل المدلل في عيادة الجراح لمداواة جرح صغير له، وكانت أمه المولعة به قلقة جدا عليه: لا تقلقي عليه أبدا، أستطيع أن أؤكد لك أنها غير مؤلمة أبدا. ولكن بعد دقائق سمع صراخ عال من غرفة العمليات، وخرج الجراح بعدها مصفر الوجه: والآن يا دكتور، أعتقد أنك قلت بأن العملية غير مؤلمة. كما قلت لك يا سيدتي إن الذي صرخ هو أنا، فقد عضني ابنك بشدة فلم أتمالك نفسي من الصراخ. مدرس التطبيق العملي الصحي، اشرح الخطوات التي تؤخذ لإنقاذ وإسعاف الرجل الغريق. التلميذ الحاذق: أولا إخراج الرجل من الماء، وثانيا إخراج الماء من الرجل. يروي النقيب ركن صاد عين هذه الحادثة التي وقعت له فقال: عندما كنت طالبا في كلية الأركان، وفي أمسية من أمسيات رمضان خلع كتفي بعد حادث سقوط على الأرض، ونقلت على عجل إلى مستشفى الرشيد العسكري، وبينما أنا على طاولة العمليات سمعت الجراح المناوب يقول مكلما صاحبه بالإنجليزية: إني لم أجري عملية إرجاع خلع الكتف قبل الآن، لذا سأذهب لأقرأ الموضوع ثم أعود لإجراء العملية. فما كان من النقيب ركن صادعين إلا أن قال بعد أن عرف المحادثة بين الطبيبين، حيث إنه كان يعرف الإنجليزية، فقال: لا عليك يا دكتور، أمسك يدي هكذا واثنها هكذا واسحبها هكذا وأرجعها هكذا، وهكذا تمت العملية بيسر وسهولة. وقد اندهش الجراح، فقال النقيب: لا تدهش يا دكتور، فقد أصبت بالخلع نفسه من قبل. كان لأحد الأطباء صديق شديد البخل والتقدير، وحدث أن قابله يوما فرآه مهموما، ولما استفسر منه عن السبب أخبره أنه شعر بألم، ولما فحصه الطبيب أشار عليه بإجراء عملية استئصال الزائدة الدودية، وهي عملية تكلف 50 دينارا. ثم سأل صديقه: ما رأيك أنت؟ فأجاب الصديق: رأيي أن تموت وتوفر 50 دينارا. روى الجراح الأخصائي واو خاء هذه النادرة: زاره يوما أحد المرضى وسأله فيما إذا كان قد زار طبيبا آخر قبل أن يأتي إليه، فأجاب المريض: كلا، ولكني ذهبت إلى صيدلي. فقال له الجراح واو خاء: وما هو الرأي السخيف الذي أشار عليك به؟ فأجاب المريض: لقد أشار علي بأن أحضر إلى عيادتك. خرج رجل من مستشفى المجاذيب مسرعا، والتقى في الطريق الريفي بمزارع فسأله: هل رأيت مجنونا هاربا مر بك؟ فقال: وما هي صفاته؟ قال: قصير جدا ونحيف جدا، ويزن 120 كيلوغرام، وأصلع جدا، وشعر رأسه منفوش. واحتار المزارع فيما سأل، وسأل: وكيف يستطيع إنسان أن يكون قصيرا جدا ونحيفا جدا، ومع هذا يزن 120 كيلوغرام، وكذلك أصلع جدا وشعر رأسه منفوش؟ فقال له: ولم لا؟ ألم أقل لك إنه مجنون؟ قالت السيدة للطبيب: إن مشكلة ابني عويصة جدا يا دكتور، فهو يتخيل دائما بأنه دجاجة. فقال الطبيب: وكم من الوقت مضى عليه منذ أن انتابت هذه الحالة؟ قالت: منذ سنة يا دكتور. قال: منذ سنة؟ متعجبا، ولم تفكر في علاجه إلا الآن؟ وردت السيدة بخجل: أنت تعرف يا دكتور أننا فقراء، وكنا نظن أن الانتظار قد يأتي بنتيجة، خاصة وأن أسعار البيض مرتفعة. عرضت أم ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات على طبيب نفساني، فبادر إلى طرح أسئلته على الفتاة وقال: هل أنت بنت أم ولد؟ فكري في الأمر يا صغيرتي ثم أجيبي على السؤال. وجاء رد الفتاة سريعا: أنا ولد. فقال الطبيب: حسنا، وماذا تنوين أن تكوني حينما تكبرين؟ الفتاة: أريد أن أكون أبي. وهنا تدخلت الأم وخاطبت ابنتها قائلة: ما هذه السخافات يا بنتي؟ وكان جواب الفتاة: ألا ترين أن الأسئلة السخيفة تدعو إلى أجوبة سخيفة؟ استيقظ أحد أساتذة الجامعات المعروفين بالشرود وضعف الذاكرة ذات صباح وهو يحس بحرارة في فمه، فمر به طبيبه الخاص كي يفحصه، وبعد أن جس نبضه قال له: إن ضربات قلبك عادية، أرني لسانك. وما إن فتح الأستاذ فمه حتى قال له الطبيب: ماذا؟ إن لسانك على ما يرام، ولكن أرى طابع بريد ملتصقا به. فقال الأستاذ بعد أن أطرق لحظة يفكر: لقد تذكرت، بالأمس وضعته في فمي كي ألصقه على ظرف خطاب كتبته، فلصقته بلساني، والعجيب أنني بقيت أبحث عنه وقتا طويلا دون جدوى. ذهب رجل إلى طبيب نفساني وطلب منه أن يساعده لأنه يظن أنه كلب. ولما سأله الطبيب النفساني: منذ متى بدأ يظن أنه كلب؟ أجاب الرجل: منذ أن كنت جروا صغيرا. ليس على الشيخ أضر من أن يكون له طباخ حاذق وجارية حسناء، لأنه يستكثر من الطعام فيسقم، ويستكثر من الجماع فيهرم. عاد الرجل مريضا فقال لأهله: آجركم الله. فقالوا: إنه حي لم يمت بعد. فقال: يموت إن شاء الله. الأولى: لقد تألمت حين سمعت أن زوجك مريض راقد في الفراش. الثانية: لا داعي للقلق، إن زوجي بخير وعافية. الأولى: إذن لماذا يرقد في الفراش؟ الثانية: حينما زاره الطبيب قبل شهرين قال له أن لا يترك الفراش إلا بعد أن يزوره مرة ثانية، وقد التحق الطبيب بالجيش ولم يعد إلى الآن. أول تقرير وجده أمين عاصمة بغداد الجديد فائق شاكر سنة 1946 ميلادية على منضدته بديوانه الرسمي في اليوم الأول من دوامه هو التالي: من الطبيب البيطري بأمانة العاصمة إلى أمين العاصمة. سعادة أمين العاصمة المحترم، الموضوع التقرير اليومي للحيوانات التابعة لأمانة العاصمة والتي تستخدم في نقل الأزبال والأوساخ والأمقاض وجر العربات إلى آخره. مساء البارحة وبعد غروب الشمس بقليل قام البغل الأسود رقم 73 بممازحة رفيقه الحمار الأبيض رقم 201 المربوط بجانبه في الإسطبل الواقع بالنزيزة مال شيخ عمر، وقد أدى هذا المزاح الشقة على غير عادتهم كل يوم إلى الصراع أمام زملائهم، وأسفر مع الأسف الشديد عن فشخ الحمار بكوكة رأسه نتيجة ضربة زوج أرداف قوية ومتعاقبة من البغل، مما دفع زميله الحمار أن يخرج عن جادة الصواب ويملخ البغل بعضة قوية شلعت وصلة من كتفه الأيمن. وعند قيام النوبجي السايس رقم 11 جبار العور بمفازعتهم أمام طولة الحيوانات أتته ضربة غير مقصودة في بطنه وانطرح على الفشق يتلوى من شدة الألم، وقد أدخل المصابان في المستشفى البيطري بموجب ورقة الفحص الطبي 93/25/1946 ميلادي. أما السايس فقد قام بعدها بسلامات، تقدم للتفضل بالاطلاع والأمر مما يتم وإعلاننا والأمر منوط لسعادتكم. التوقيع الطبيب البيطري. هامش: أولا الحمد لله على سلامة السايس جبار العور. ثانيا يغرم البغل والزمال بقطع العليج عنهم مدة 3 أيام حتى يتأدبوا من الآن فصاعدا ويكونا عبرة لغيرهم من الحيوانات، وليفهم كل من تسول له نفسه بالخربطة أن الحكومة ساهرة وفاك عينها على الصغير والكبير، وليتصور بهذه الفترة وكل من بكيفه. ثالثا يمنع الشكة بين الحيوانات بالشغل وأثناء الراحة منعا باتا بأمري، وتعلق قطعة بذلك في الإسطبل. رابعا يربط الطبيب البيطري بين الزمال والبغل حتى إشعار آخر، حتى يتأكد الطبيب وهو الأب المسؤول عن أبنائه أن البغل والحمار قد صفت قلوبهم وما بقي بيناتهم عداوة قد تؤدي للكتل والمكتول. خامسا على مدير الإدارة بأمانة العاصمة أن يبرق إلى معالي وزير الداخلية أن يفاتح الجهات المسؤولة لنقلي فورا إلى أي وظيفة ما عدا أمانة العاصمة، لأني ما عندي خلق الزمايل والبغال. احنا ويه الأوادم، هلا هلا عاد وين الحواوين. فائق شاكر، أمين العاصمة، 26/9/1946 ميلادي. الفراسة لابن قيم الجوزية في الهامش. الفراسة لابن قيم الجوزية، تحقيق وتعليق صلاح أحمد السامرائي، بغداد، مكتبة القدس، 1406 هجرية، 312 صفحة. وهذا الكتاب في الفقه الإسلامي، ويتخصص في الدعاوى القضائية والأدلة الجنائية، وهو باب فريد لم أرى من خصه بمؤلف مستقل سوى هذا الإمام البحر، سوى هذا الإمام البحر العلامة ابن قيم الجوزية. يقول في مقدمته: سئلت عن الحاكم أو الوالي يحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر له فيها الحق والاستدلال بالأمارات، ولا يقف مع مجرد ظواهر البينات والأحوال، حتى إنه ربما يتهدد الخصمين إذا ظهر له أنه مبطل، وربما سأله عن أشياء تدله على بيان الحال، فهل ذلك صواب أم خطأ؟ فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقا كثيرا وأقام باطلا كبيرا، وإن توسع وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع الظلم والفساد. انتهى. وإنما اخترت بعض الأخبار النادرة من أول الكتاب، ولم أورد المسائل الفقهية وتفريعاتها وما يحتاج منها إلى فراسة وكيفية ذلك وأقوال الفقهاء واستشهاداتهم رحمهم الله رحمة واسعة. انتهى الهامش. الفراسة. أتت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشكرت عنده زوجها وقالت: هو من خيار أهل الدنيا، يقوم الليل حتى الصباح ويصوم النهار حتى يمسي. ثم أدركها الحياء فقال: جزاك الله خيرا، فقد أحسنت إلينا. فلما ولت قال كعب بن سوار الأزدي تابعي: يا أمير المؤمنين، لقد أبلغت في الشكوى إليك. فقال: وما اشتكت؟ قال: زوجها. قال: علي بهما. فقال لكعب: اقض بينهما. قال: اقض وأنت شاهد. قال: إنك قد فطنت إلى ما لم أفطن له. قال: إن الله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. صم ثلاثة أيام وأفطر عندها يوما، وقم ثلاث ليال وبت عندها ليلة. فقال عمر: هذا أعجب إلي من الأول. فبعث قاضيا لأهل البصرة، فكان يقع له في الحكومة من الفراسة أمور عجيبة. وكذلك شريح في فراسته وفطنته. قال الشعبي: شهدت شريحا وجاءته امرأة تخاصم رجلا فأرسلت عينيها وبكت، فقلت: يا أبا أمية، ما أظن هذه البائسة إلا مظلومة. فقال: يا شعبي، إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. وتقدم إلى إياس بن معاوية أربع نسوة، فقال إياس: أما إحداهن فحامل، والأخرى مرضع، والأخرى ثيب، والأخرى بكر. فنظروا فوجدوا الأمر كما قال. قالوا: كيف عرفت؟ فقال: أما الحامل فكانت تكلمني وترفع ثوبها عن بطنها فعرفت أنها حامل، وأما المرضع فكانت تضرب ثدييها فعرفت أنها مرضع، وأما الثيب فكانت تكلمني وعينها في عيني فعرفت أنها ثيب، وأما البكر فكانت تكلمني وعينها في الأرض فعرفت أنها بكر. وقال المدائني عن روح: استودع رجلا من أبناء الناس مالا، ثم رجع فطلبه فجحده، فأتى إياسا فأخبره، فقال له إياس: انصرف فاكتم أمرك ولا تعلمه أنك أتيتني، ثم عد إلي بعد يومين. فدعا إياس المودع فقال: قد حضر مال كثير وأريد أن أسلمه إليك، أفحصين منزلك؟ قال: نعم. قال: فأعد له موضعا وحمالين. وعاد الرجل إلى إياس فقال: انطلق إلى صاحبك فاطلب المال، فإن أعطاك فذاك، وإن جحدك فقل له إني أخبر القاضي. فأتى الرجل صاحبه فقال: مالي، وإلا أتيت القاضي وشكوتك إليه وأخبرته بأمرك، فدفع إليه ماله. فرجع الرجل إلى إياس فقال: قد أعطاني المال. وجاء الأمين إلى إياس لموعده فزجره وانتهره وقال: لا تقربني يا خائن. واستودع رجل لغيره مالا فجحده فرفعه إلى إياس فسأله فأنكر، فقال للمدعي: أين دفعت إليه؟ فقال: في مكان في البرية. فقال: وما كان هناك؟ قال: شجرة. قال: اذهب إليها فلعلك دفنت المال عندها ونسيت، فتذكر إذا رأيت فتذكر إذا رأيت الشجرة. فمضى وقال للخصم: اجلس حتى يرجع صاحبك. وإياس يقضي وينظر إليه ساعة بعد ساعة، ثم قال: يا هذا، أترى صاحبك قد بلغ مكان الشجرة؟ قال: لا. قال: يا عدو الله، إنك خائن. قال: أقلني. قال: لا أقالك الله. وأمر أن يحتفظ به حتى جاء الرجل، فقال له إياس: اذهب معه فخذ حقك. وجرى نظير هذه القضية لغيره من القضاة. ادعى عنده رجل أنه سلم غريما له مالا وديعة فأنكر، فقال له القاضي: أين سلمته إياه؟ قال: بمسجد نائ عن البلد. قال: اذهب وجئني منه بمصحف أحلفه عليه. فمضى واعتقل القاضي الغريم، ثم قال له: أتراه بلغ المسجد؟ قال: لا. فألزمه بالمال. وقال معتمر بن سليمان عن زيد أبي العلاء: شهدت إياس بن معاوية اختصم إليه رجلان، فقال أحدهما: إنه باعني جارية رعناء. فقال إياس: وما عسى أن تكون هذه الرعونة؟ قال: شبه الجنون. فقال إياس: يا جارية، أتذكرين متى ولدت؟ قالت: نعم. قال: فأي رجليك أطول؟ قالت: هذه. فقال إياس: ردها فإنها مجنونة. وقال نعيم بن حماد عن إبراهيم بن مرزوق البصري: كنا عند إياس بن معاوية فأقبل عند إياس بن معاوية قبل أن يستقضى، وكنا نكتب عنه الفراسة كما نكتب عن المحدث الحديث، إذ جاء رجل فجلس على دكان مرتفع بالمربد فجعل يترصد الطريق، فبينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلا فنظر إلى وجهه ثم رجع إلى موضعه، فقال إياس: قولوا في هذا الرجل. قالوا: ما نقول؟ رجل طالب حاجة. فقال: هو معلم صبيان، قد أبقى له غلام أعور. فقام إليه بعضنا فسأله عن حاجته، فقال: هو غلام لي آبق. قالوا: وما صفته؟ قال: كذا وكذا، وإحدى عينيه ذاهبة. قلنا: وما صنعتك؟ قال: أعلم الصبيان. قلنا لإياس: كيف علمت ذلك؟ قال: رأيته جاء، فجعل يطلب موضعا يجلس فيه، فنظر إلى أرفع شيء يقدر عليه فجلس عليه، فنظرت في قدره فإذا ليس قدره قدر الملوك، فنظرت في من اعتاد في جلوسه جلوس الملوك فلم أجدهم إلا المعلمين، فعلمت أنه معلم صبيان. فقلنا: كيف علمت أنه أبق له غلام؟ قال: إني رأيته يترصد الطريق ينظر في وجوه الناس. قلنا: كيف علمت أنه أعور؟ قال: بينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلا قد ذهبت إحدى عينيه، فعلمت أنه اشتبه عليه بغلامه. فراسة الحسن بن علي رضي الله عنهما لما جيء إليه بابن ملجم قال له: أريد أسارك بكلمة. فأبى الحسن وقال: تريد أن تعض أذني؟ فقال ابن ملجم: والله لو أمكنتني منها لأخذتها من صماخيها. وقال أبو الوفاء بن عقيل: فانظر إلى حسن رأي هذا السيد الذي نزل به المصيبة العاجلة، ما يذهل الخلق وفطنته إلى هذا الحد، كيف لم يشغله حاله عن استزادة الجناية. ومن ذلك فراسة أخيه الحسين رضي الله عنه أن رجلا ادعى عليه مالا، فقال الحسين ليحلف على ما ادعاه ويأخذه، فتهيأ الرجل لليمين وقال والله الذي لا إله إلا هو، فقال الحسن قل والله والله والله ثلاثا إن هذا الذي يدعيه عندي وفي قلبي، ففعل الرجل ذلك وقام فاختلفت رجلاه وسقط ميتا. فقيل للحسين لما فعلت ذلك، أي عدلت عن قوله والله الذي لا إله إلا هو إلى قوله والله والله والله، فقال كرهت أن يثني على الله فيحلم عنه. ومن ذلك ما يذكر المعتضد بالله أنه كان جالسا يشاهد الصناع فرأى فيهم أسود منكر الخلقة شديد المرح، يعمل ضعف ما يعمل الصناع ويصعد مرقاتين مرقاتين، فأنكر أمره فأحضره وسأله عن أمره فلجلج، فقال لبعض جلسائه أي شيء يقع لكم في أمره؟ قالوا ومن هذا حتى تصرف فكرك إليه لعله لا عيال له وهو خالي القلب. فقال قد خمنت في أمره تخمينا ما أحسبه باطنا، إما أن يكون معه دنانير قد ظفر بها دفعة، أو يكون لصا يتستر بالعمل، فدعا به واستدعى بالضراب فضربه وحلف له إن لم يصدق أن يضرب عنقه، فقال لي الأمان؟ قال نعم إلا فيما يجب عليك بالشرع، فظن أن قد أمنه، فقال قد كنت أعمل في الأجر. فاجتاز رجل في وسطه حزام فجاء إلى مكان فجلس وهو لا يعلم مكاني، فحل الحزام وأخرج منه دنانير، فتأملته وإذا كله دنانير، فساورته وكتفته وشددت فاه وأخذت الحزام وحملته على كتفي وطرحته في حفرة وطينته، فلما كان بعد ذلك أخرجت عظامه فطرحتها في دجلة، فأنفذ المعتضد من أحضر الدنانير من منزله وإذا على الحزام مكتوب فلان ابن فلان، فنادى في البلد باسمه، فجاءت امرأة فقالت هذا زوجي ولي منه هذا الطفل، خرج وقت كذا وكذا ومعه 1000 دينار فغاب إلى الآن، فسلم الدنانير إلى امرأته وأمرها أن تعتد، وأمر بضرب عنق الأسود وحمل جثته إلى تلك الحفرة. ومن عجيب الفراسة ما ذكر عن أحمد بن طولون أنه بينما هو في مجلس له يتنزه فيه إذ رأى سائلا في ثوب خلق، فوضع دجاجة على رغيف وحلوى وأمر بعض الغلمان فدفعه إليه، فلما وقع في يده لم يهش له ولم يعبأ به، فقال للغلام جئني به، فلما وقف قدامه استنطقه فأحسن الجواب ولم يضطرب من هيبته، فقال هات الكتب التي معك وأصدقني من بعثك، فقد صح عندي أنك صاحب خبر، وأحضر السياط فاعترف، فقال بعض جلسائه هذا والله السحر، قال ما هو بسحر ولكن فراسة صادقة، رأيت سوء حاله فوجهت إليه بطعام يشره إلى أكله الشبعان، فما هش له ولا مد يده إليه، فأحضرته فتلقاني بقوة جأش، فلما رأيت رثاثة حاله وقوة جأشه علمت أنه صاحب خبر، فكان كذلك. من فضلك تابع بقية المادة.